سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وعلم التأويل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفينا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبيات شوق جميلة يا دكتور، يعني تأثر حضرتك؟ جميلة. تحبها؟ أحبها. فيما تعبر، ماذا تستشعر بها بمرصدك الخاص كواحد من علماء اللغة العربية واللمسات البلاغية والبلاغية؟ لا هو يعني أنا أنظر يعني المعاني التي هو ذكرها في هذا الشيء، أنه الكتب الأخرى ذهبت وزالت، الآن كلها ذهبت كأنها كانت ظلام، أيوة، والآن ظهر طلع الصباح. لا نحتاج إلى من السروج وما إلى ذلك، وما الأشياء التي كانت في الليل نحتاجها لنهتدي بها، خلاص طلع الصباح فلا نحتاج إلى شيء من ذلك. نعم، لا نحتاج إلى قنديل أو إلى شموع، فأطفئ القنديل، لا نحتاج إلى شيء. سبحان الله العظيم. وهذا ما يعني ما جعلنا نركز على لمسات البيانية في القرآن في مستهل هذه الدورة. يعني كما قلنا في الحلقات الماضية، نود أن نوجه هنا السادة المشاهدين والمستمعين الكرام، إلى أن برنامج لمسات بيانية سوف يأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى من الآن فصاعدا يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة حلقة تسجيلية، ويوم السبت على الهواء مباشرة للتواصل معكم بأسئلتكم واستفساراتكم، على أن يعد البرنامج يوم السبت في 10:00 صباحا وخمس دقائق، ويوم الأحد في 12:00 ظهرا وخمس دقائق أيضا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. اللمسة البيانية واللمسة البلاغية هي ما يزين الكلام وتزيد الكلام سحرا بالقطع، وإلا كما تعلمنا منكم يكون الكلام رصفا هكذا، أو كما تحتمله اللغة الكلام رصف بدون بلاغة أو بيان ينقصه شيء الكثير. لكن اللمسة البيانية إذا قررنا مثلا بسورة هود التي نحن عليها حضرتك الآن مثلا، ووصلنا إلى قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الملاحظ كما قلنا أن قصة سيدنا نوح موزعة على ما يقرب من 10 سور بالقرآن الكريم يا سيدي، واستعرضنا بعضا منها وتوقفنا عند سورة القمر تحديدا، فنود أن نعرض للمسات البنية واللمحات العامة الموجودة في سورة القمر، ثم نأتي إلى سورة سيدنا نوح نفسها ولماذا توزعت القصة، وهل هناك تكرار أم ليس هناك تكرار. لكن نبدأ بسورة القمر كما تضمنت بداخلها قصة سيدنا نوح، فماذا فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. نحن سبق أن ذكرنا أن قصة نوح وردت في 10 سور من القرآن الكريم هكذا يعني قصة، ثم بينا فيما سبق أنها ليست مكررة، وأنما يذكر في كل مكان جانب كأنما يكمل الجانب الآخر أو يذكر أمر لم يذكر في المواطن الأخرى. وهذا يعني في أمور حتى في الدعاء، حتى في كيفية النجاة، لكن إحنا الآن نعرض أمور يعني فقط في الذكر هكذا. في سورة القمر، وقال كما يعني استهل القصة كما يستهل القصص في بقية الأقوام، كذبت قبلهم قوم نوح، كذلك قال في الأقوام الأخرى، كذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط، فإذا هي على نمط واحد من حيث استهلالها، من حيث النمط العام للاستهلال والبداية. بداية. جيد. طيب، ثم لاحظ أنه لم يذكر في هذا المكان في سورة القمر لم يذكر أنه دعا قومه إلى عبادة الله أبدا، لا في هذا الموطن، نعم، وإنما ذكر تكذيب قومه، زجرهم له، زجر قوم نوح لسيدنا نوح. في المواطن الأخرى لا، هناك ذكر العبادة، لا تعبدوا إلا الله فاعبدوا الله ما لكم من إله، هنا لا ذكر أمر آخر. ما هو؟ زجروهم تكذيب التكذيب. قالوا ماذا يا دكتور؟ يعني راح نقرأها. طيب. ثم راح نذكر ماذا قالوا. ثم دعا أنه مغلوب، إني مغلوب. فانتصر. المغلوب يطلب النصر. يعني هنا يعترف بأنه مغلوب. مغلوب. لكنه ملاحظ من خلال التجولة والتطواف السابق ما اعترف أنه مغلوب. هو الآن بعد أن طالت المسألة وكثرت واستمرت قرون. قرون استمرت الآن. يعني قرون. طبعاً. هو لبث فيهم 1050 عام. قرون. 950 عام يدعوهم. إذن هو الآن هذه قهلة في الأواخر الآن. يعني هذه في أواخر الدعوة معهم. بعد أن يعني نفضيد من استجابتهم دعا ربه أني مغلوب والمطلوب يطلب الانتصار. وكأن الملاحظ من هذه الدعوة أنه لم يؤمن به إلا قليل. لا، كما قالوا ما آمن معه إلا قليل. فانتصر. فحملناه على ذات ألواح ودسر. يمكن تسأل تقول لي أيضا هو في الشعراء كان تجري على نمط واحد، هي في الشعراء أيضا هو يعني كان يقول إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وكل الرسل يقولون قالوا. هكذا. لا، في سورة القمر غير سورة الشعراء. في سورة الشعراء كان يأمرهم ألا تتقون إني لكم فاتقوا الله وأطيعون، كان يدعوهم. نعم. هنا لا، وإنما فقط ذكر جانب آخر وهو زجرهم له والتكذيبه، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. نعم. هكذا. وعموما حتى في سورة لم يذكر دعوة الرسول على هامش السيرة، يعني مجنون وازدجر بالماضي، من الذي ازدجر؟ هو سيدنا نوح؟ نعم، زجروه. زجروه طبعا. زجروه. هم اتهموه بالجنون وزجروه. وزجروه. طيب. وكان التعقيب على القصص كلها تعقيب واحد كلها، فكيف كان عذابي وانذر. الله أكبر. تعقيب على موقف البشرية ذكر يعني من الرسل على التاريخ. هكذا. فهو ماذا قال؟ ماذا ورد في القمر؟ كذبت قبلهم قوم نوح. ما ذكر هو ماذا قال لهم؟ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. المغلوب يطلب النصر. ففتحنا أبواب السماء. هنا الجماعة بعد الدعاء الإجابة السريعة، دعا ربه ففتحنا الله أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا حتى قال الماء. وحملناه على ذات ألواح ودسر. وهذه لأول مرة تذكر كيفية يعني صنع السفينة. الآن ذات ألواح وجسر لم تذكر في كل المواطن. لكن قال مثلا يعني قال نصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. هاك فلك، ذكر الفلك. فانجينا وأصحاب السفينة. يصف الآن ذكر أمر آخر. على ذات ألواح ودسر. ما الدسر؟ الألواح الخشب؟ المسامير. عجيب، يعني هي وصف صناعة السفينة. نعم. طيب. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر. لكن جزاء لمن كان كفر، هو ما يعني ما معنى جزاء لمن كان كفر؟ هو نوح كفر. لم كفر يتعب كفر به يعني نعم. كفر به قومه. فجزاء يعني هذا انتقام من الله لسيدنا نوح لأن قومه كفروا به. نعم. فجزاء لمن كان كفر. عجيب. هكذا. ثم الآن تأتي إلى سورة نوح آخر موطن. نعم. تذكر فيها قصة نوح وآخر موطن يذكر فيها اسم نوح. قل لي هي اختتمت في سورة نوح. القصة اختتمت ذكرها من الأعراف إلى في 10 سور ثم جاء إلى سورة نوح. هذا آخر موطن ذكرت فيه القصة. طيب قبل آخر موطن من خلال تجوال وتطاف حضرتك لا يوجد أي تكرار بالمرة بين مطلقا في هذه الملامح في هذه الصور المختلفة؟ احنا اعترضناها يعني نعم. ذكرناها موطن ما فيش في كل موطن يذكر أمر آخر. نعم. تذكر جانب. ولو يعني لولا أن يطول المسألة التي تأخذ كان مو فقطها في كيفية النجاة تختلف، في الدعاء يختلف، في كل يعني أمور كثيرة تختلف. لكن الآن استعراض عام لا يوجد تكرار للقصص. طب في سورة نوح آخر سورة نوح هو آخر موضع، صح، هي أشبه بتقرير نهائي قدمه نوح إلى ربه في مسار الدعوة. تقرير اقشعر جسدي يا دكتور، قل لي هذا التقرير ماذا تضم من هذا التقرير؟ هذا الآن نعم. انتهت المدة هذا الآن قدم تقرير إلى ربه. طيب ماذا قال فيه؟ يعني موقف قومه، كيف يعني كيف موقفهم منه هذا؟ نعم. يعني لم شوف السورة لم يخاطب قومه بشيء ولم يخاطبوه بشيء، وإنما ذكر تقرير. نعم. قدمه. ماذا قال ربنا في أول السورة؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، ها بدء الرسالة هكذا. نعم. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم هكذا، إذن أرسله بهذا الأمر. تمام. إذن أمره ربه بإنذار قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. نعم. نوح قال مستجيبا إلى لأنذر ربه، يا قوم إني لكم نذير مبين، تنفيذ لأمر ربه، أنذر قومك إني لكم نذير مبين. استجاب. تمام. هكذا. طيب. ثم ذكر إلى ماذا دعاهم، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوا. وذكر أنه هكذا. طيب. بعدين ذكر ماذا كان منه ومنهم، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ذكر يصف الحالة. الله، وكأنه يكتب تقرير فعلا. ماذا كان موقفهم؟ إنهم عصوني. نعم. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. ثم ذيل التقرير بمقترح الخاتمة، وهو أن يهلكهم كلهم. هذا التقرير. لا تذر على الأرض. هذا الاقتراح ماله. ديار. هذا المقترح. خاتمة التقرير ماذا يعني؟ نعم. النتيجة هنا؟ توصية. توصية مقترح. الله هذا. جميل. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم نعم. ثم يبرر. علل المقترح. هذا لماذا؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. هذا إذن المقترح والتعليل. ولا يلد إلا فاجرا كفارا. نعم. ثم ختم التقرير بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات لعله أن يكون قد قصر في عمله. لا إله إلا الله. لحظة. لا إله إلا الله. هذا حقيقة تقرير عجيب، جمع في خلاصة رحلته الطويلة. لا إله إلا الله. كيف؟ قل لي يا دكتور، يعني خلاصة الرحلة جمعها بهذا التقرير. نعم. ولاحظ في الأعراف والمؤمنون ماذا؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله. لا بصيغة العبادة. أمر بالعبادة. أمر بالعبادة. بالعبادة. نعم تمام. في هود إني لكم نذير مبين. نذير. في الشعراء فاتقوا الله وأطيعون. نعم. زين؟ لكن جانب البشارة هنا لم يأتي كثير، حتى مع سيدنا محمد كان بشيرا ونذيرا. هذا أمر آخر. أمر آخر. أي. نعم. سبحان نعم. الله. طيب إذن لاحظ. نعم. في الأعراف والمؤمنون اعبدوا الله. في هود إني لكم نذير مبين. في الشعراء فاتقوا الله وأطيعون. في التقرير النهائي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. جمع جمع ما جاء في الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء. الله أكبر. وكأنه يلخص الرسالة التي أتى من أجلها كلها. كلها لجميع أركانها. بهذا المقترح. هكذا. يعني في الأعراف يا قوم اعبدوا الله. في سورة نوح أن اعبدوا الله. صح. في الأعراف والمؤمنون. في هود إني لكم نذير مبين. نعم. في نوح أيضا إني لكم نذير مبين. سورة نوح. في الشعراء فاتقوا الله وأطيعون. أيضا نفس الشيء في سورة نوح فاتقوا الله وأطيعون. نعم. فجمع ما تفرق في كل ما قيل في القصص، جمع في هذا التقرير النهائي. مو فقط هذا، حتى هو جمع بين القول الصريح وأن المفسرة. لا. قال يا قوم. قال. نعم. سيدنا نوح. إيه نعم. طيب. الآن ده يذكر. قال يا قوم. إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. قال إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. أن الآن جاءت. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. نعم. ما كذا قال؟ تمام. يعني جمع بين القول الصريح وأن المفسرة أو المصدرية. أن اعبدوا أن والفعل. أن والفعل. المصدر مؤول. المصدر مؤول أو مفسرة. تمام. وهذا أيضا ما تفرق في المؤمنون والأعراف وهود والشعراء. هاي ماذا قال في الأعراف والمؤمنون؟ فقال يا قوم قول نعم. قال في الشعراء إذ قال لهم قول في هود ألا تعبدوا إلا الله أن صح. التقرير النهائي أن يعبدوا الله كل اثنينهم قال وأن يعبدوا الله جمع الله. القول يعني جمع الصريح ما والمؤول كما جمع في كل ما ذكر في الصور ما تبليغ الآن جمع كل الصورة التعبيرية قال تمام زين طبعا ولم يجمع بينهما في موطن آخر فقط في التقرير النهائي في سورة نوح فقط هذا في التقرير النهائي وكأنها تنذر بشيء بمناسبة بشيء والتقرير النهائي يعني هالرحلة الطويلة هكذا انتهت القصة هكذا ثم ذكر موقف قومه منه نعم. هم عصوه واتبعوه بل لم يزدهم إلا خسارة ثم ذكر أنهم مكروا مكرا كبارا ثم ذكر عاقبتهم في الدنيا والآخرة نعم. التقرير جامع في هذا أغرقوا في الدنيا فأدخلوا نارا هذا آخرة مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا نعم. إذن صار هذا نهايتهم الآن تقرير الجامع أيضا كانت العقوبة الجامعة الدنيا والآخرة فأدخلوا نارا لكن لم يذكر لحظة على أنا أريد أن أستمتع بهذه مما خطيئتهم في الدنيا أغرقوا وأدخلوا نارا في الآخرة وهي تقرير الجامع هذا التقرير الجامع عجيب إذا لم يكتفي بتقرير حالة في الدنيا فقط بل امتد للآخرة أصلا جامع هذا الله أكبر وافق ربنا على هذا الطلب مقترح شيء مخيف يا دكتور يا يعني شيء مخيف بصدق هذا التقنية شيء يعني أنا أرتعد والله شيء مخيف أن يحاق بهم العذاب في الدنيا ويبشرون بهذا العذاب الذي ينتظرون في الآخرة أدخلوا ما أدخلوا وأدخلوا ما فيها شافوا ويدخلون ويدخلون كذا بصيغة الماضي هكذا لا إله إلا الله تفضل ربنا وافق على طلب نوح مقترح نعم وبين سبب وافق على طلبه لما قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وافق نعم صح أغرقوا زين وبين سبب الإجابة لماذا هو يعني أجابه يعني ربنا لماذا قبل بالمقترح قال مما خطيئات أغرقوا فأدخلوا النار أنه وافق على الطلب خطيئة. بسبب الخطيئات لاحظ التقرير العجيب يعني صورة الحدث كله الصورة النهائية لكل التاريخ مال الدعوة نعم. وذيل التقرير وذيل بالمقترح لا تذر على الأرض وعلل السبب المقترح نعم علل يضل عبادك ولا يرد إلا فاجرا كفارا اغفر لي يعني لعلي قد قصر في هذا اغفر لي يا رب يعني هو أصلا ما نسي نفسه وأهله ومن آمن معه دعا على الكفار ودعا للمؤمنين لعلي قد قصرت في هذا العمل هذا يعني هذا اللي عملته هذا التقرير ربنا وافق بين سبب مما خطيئاتهم أروا ثم ختم التقرير بالمغفرة والدعاء لأوسع مجموعة لم يذكر في مثلها في القرآن الكريم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أوسع دعاء لم يرد مثله في القرآن مناسبة مرة ثانية يقول يا دكتور رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله هذا على العموم والإطلاق هكذا على العموم والإطلاق أوسع دعاء في أوسع تقرير جامع في أجمع تقرير يعني عجيبة يعني سورة نوح عجيبة والله يعني فعلا عجيبة بصدق فعلا عجيبة كل القرآن حلو لكن هذه القصة بالذات لها أثر خاص بالفعل يعني هذا التقرير النهائي يوحي بأن الموقف بالنسبة لهم قد انتهى خلص. صح اقتربت نهايتهم تماما يعني انتهت وخلص بعد لم يذكروا اصلا فيما بعد من السور انتهوا تماما لم يرد لهم ذكر اصلا فيما بعد هذه السوره لم يرد لهم ذكر لا حول ولا قوه الا بالله لم يرد لهم ذكر في القران طب يا ممكن اسال سؤال يا من مرصد حضرتك الخاص لما هذا التقرير ربما يعني هذا التقرير الذي رفعه سيدنا نوح بعد هذا التجول وتطفي 10 سور تقريبا لم يصنعه كثير من الأنبياء وهذا الاقتراح الذي اقترحه أنه لا تذر كذا ويصنع كذا وكذا لماذا قال سيدنا نوح؟ لأن ذيك أولا للبشرية أيوة ذولك لأقوام ما يمكن وسيدنا نوح كان للبشرية؟ لم يكن لقومه ولذلك لا قومه في ولذلك قومه. قال وجعلنا ذريتهم الباقين يعني مش كل الذين أمنوا به؟ هم يعني ذولك عاشوا أعمارهم وماتوا لم يبقى لهم عقب عجيب البشرية الآن كلها أولاد نوح الله أبو أكبر. البشر الثاني، كل البشرية الآن أولاد نوح هو البشر الثاني. يعني حتى من آمن معه يعني قضوا من أعمارهم ما قضوا وانتهوا، ولم يبقى إلا سيدنا نوح وذريته فقط. يعني إحنا أبناء سيدنا نوح رأسا. نعم أبناء نوح ساميين. كل من هو على الأرض الآن كلهم من أبناء نوح. عجيب. إذا يختلف المسألة هذه تختلف. طبعا طبعا. لا يمكن في أنه في مجموعة صغيرة مثل يقدم مثل هذا التقدير، لا يمكن. هذا تقرير البشرية. تقرير البشرية. لا إله إلا الله. ومن لحق به الطوفان وقتها غرق وانتهى، وينتظر في اليوم القيامة عذاب أليم، عذاب النار. لكن ابنه الذي مات، يا بني يرقب معنا ولا تكن مع الكافرين، خلاص انتهى، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وكأن الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يرسي قواعد في الأرض. من هو من أهلك؟ من يتبع صح ملتك ويتبع دعوتك، مش الجنس والأقرب والكذا. صح. لكن يعني دعني يا دكتور هنا في قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. الآن تأتي، الآن انتهينا منها، لا نأتي إلى ما ذكر هود. في هود، سورة هود هو هاي موضوعنا الآن. إحنا لا. في سورة هود أحسنت، يعني استعرضنا يعني هكذا على السريع. طب بالقطع سيتحتاج إلى حلقات وحلقات، حلقة طويلة. نعم، ما ورد الآن يعني نأتي إلى ما تفضلت به. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة هود. صح. الملاحظ أن الواو هذه، نسأل عن الواو، ما الواو هذه؟ خصوصا ليس قبلها قصة ابتدائية. اسمها ابتدائية. ابتدائية. نعم. يعني ماذا؟ يعني هذه هكذا ابتدأ بها، سموها ابتدائية. ولقد أرسلنا نوحا هكذا. نعم. يعني هي احنا قلنا في أول مرة، الغريب أنه في عندما ذكرت أول مرة قال لقد أرسلنا، ممدون هذا. كل الباقية بعدها عندما يذكر أرسلنا يقول ولقد. ولقد. واو واو واو كلها بالواو، واتلوا عليهم كلها بالواو، إلا إذا في إذا كل إلى كل القصص الموجودة ليس فيها واو كما في الشعراء والقمر، هذا بقي كلها بالواو. وإن لم تكن هناك معطوفة على كلام. سليم. ولقد اسمها ابتدائية. ابتدائية. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم. إني لماذا قال إني بالكسر؟ بكسر الهمزة ولم يقل أني لكم. على أضمار القول. بمعنى؟ يعني فقال كأنما فقال إني لكم نذير مبين. على أضمار القول. اسمه على أضمار القول. نعم. نعم. على تقدير فقال إني لكم نذير مبين. تمام. هو من من من الكلام الذي قاله ألا تعبدوا إلا الله؟ لا، ليس مما قاله. مال هذا المصدرية، هذا اسمها المصدرية. طب إذا أنا أقف عند أن، ما أن هذه؟ طيب خلاص. جيد، هذا أمر آخر. هذا يعني طيب. ليست مما قاله. هذا ليست مما قاله، هو قال إني لكم تصور نعم لها الأمر. نعم. قل هذا أن هنا تحتمل أن تكون مصدرية أو أن تكون مفسرة تفسيرية. طيب بين لي أكثر أكون لك من الشاكرين. لاحظ تفضل. هو الآن إلا تعبدوا إلا الله، هذا محتمل يعني مصدر هذا أن يكون معلق بأرسلنا. هي يعني هي ألا عبارة عن أن. نعم. أن زائد لا. صح. أن لا. أن لا. يعني أرسلناهم بأن لا تعبدوا إلا الله. أرسلناهم بأن لا تعبدوا إلا الله. نعم. أرسلناه وكأن ألا تعبدوا هذه الرسالة التي أرسل بها. بها ليس مما قاله. أنا صرت إني لكم نذير مبين. خلاص. لا هو قال إني لكم نذير مبين بما أرسله الآن ربنا. يعني إني لكم نذير مبين هذا قوله. هذا لا حرج طبعا. لكن ألا تعبدوا. لا لا لا لا, لا. أرسلناه جميل. بهذا. نعم. أرسلناه بما بألا تعبدوا إلا الله. نعم. ممكن إذا تتعلق ب أرسلنا، وممكن أن تتعلق بنذير، إني لكم نذير بألا، يعني أنذركم بألا تعبدوا إلا الله، نذير بهذا متعلقة بنذير. بنذير محتمال، مثل إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، احتمال. يعني فيها احتمالان، المتعلقة بالإرسال يعني أرسلناه بذلك، أو متعلقة بنذير أنذركم بهذا، بالإنذار أنذركم بهذا، احتمال أمرين، أو تكون تفسيرية إما مفسرة للإرسال أرسلناه والرسالة هي ألا تعبدوا إلا الله، والإنذار هو ألا تعبدوا إلا الله. يعني يجوز أن يكون رسالة وإنذار، أو رسالة وإنذار في آية واحد محتمل. حضرتك ترجح أي؟ هو اثنين الأمرين، هو حقيقة يعني رسالة وإنذار في آية. نعم. واحد الاثنين مقصودين. نعم. يعني طيب. إذن المعنى أنه سبحانه أرسل نوحا بعبادة الله وعدم عبادة غيره، وهو بلغهم وأنذرهم بذلك. أرسلهم بالعبادة، ربنا أرسل نوح بالعبادة أنه يعبد وأن ينذر قومه، ونوح بلغهم بذلك. يعني ما الآية دلت على أنه ما قال نوح وما أرسل به، ماذا قال إني لك نكم نذير مبين، ماذا أرسل به ألا تعبدوا إلا الله. يعني هكذا، يعني هكذا، يعني لاحظ، يعني ربنا قال لقد أرسلنا بالأعراف، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا قوله في أيضا في نفس السورة بالمؤمنون غير هذا، قال فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله نفسه ما لكم من إله غيره. لاحظ التعبير، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال فقال، هذا كلام سيدنا نوح الذي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في المؤمنون آية 32 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله، هذا ليس ما قال لم يعني يقل. لم يقل لا وإنما هذا أرسل، أرسله بهذا. وقال إذن هناك أمر، الرسالة والتبليغ، أرسل بهذا الرسول وبلغهم بها هكذا. تمام، يعني إذن أمرين، يعني إذن ليس مجرد قول فقط، لا لا، يعني هو رسالة وتبليغ. رسالة هكذا. وتبليغ نعم هكذا. جيد، أنا اسمح لي أقف دقيقة واحدة نأخذ فاصلا ثم نوصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور مرحبا. فاضل بارك الله فيك، ربنا يكرمك. كنا نتكلم عن الرسالة والقول الذي قاله سيدنا نوح. نعم، إذن هو قال وهي رسالة أيضا، ألا تعبدوا إلا الله. طيب لا حقيقة ممكن واحد يثير سؤال يقول لي زين هو ما الدليل على أن هذا هو قال؟ سنسأل، تفضل. ما الدليل؟ يمكن يعني من يقول هذا هو قوله؟ ولا يعني من يقول هو هذا على إضمار القول؟ فإني لكم نذير مبين. هي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم. ومن يقول هو هذا على إضمار القول؟ حضرتك قلت الآن ونحن صدقناك. ما الدليل هنالك؟ طبعا كسر الهمزة، كسر همزة. ولو قال أني لكم، لا هناك فرق؟ لا طبعا. في ماذا؟ إذا قال أني يبقى قبلها قول. إذا قال أني قطعا ليس قول، أرسلناه بهذا. هي من الموضع التي يجب فيها كسر همزة إن بعد القول، يعني قال إن، إذا قال إن معنى قول. طب لو قال أن، لا ليس قول. معقول؟ لا كيف مثلا في خارج القرآن يعني لا ولقد لا خذ هذه أصلا هذه الآية فيها قراءتان متواترتان. هذه الآية اترك خارج القرآن، هذه الآية أحسنت جيد، هذه الآية فيها قراءتان متواترتان. الأولى إني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني، والقراءة المتواترة أني الثانية. طب هو ربنا أرسله بإني أم أني؟ هو لكن المعنى مختلف كما تفضلت. خلاص المعنى مختلف. القراءة ماذا؟ أرسلناه أني، يعني أرسلناه بهذا، تبلغهم بهذا، بأنه نذير وألا يعبدوا إلا الله وكذا. هذا الذي أرسله به ربي إني، هو بلغهم قال إني. هذا كلام سيدنا نوح قوله أرسلناه أني، لا هذا هذا هذا ما أمر به، هذه الرسالة التي أرسلها. طب هو أين الصحيح أو أيهما نرجح؟ لا مترجح، وإنما القراءة تدل على أنه أرسل بذلك وقال لهم هذا الأمر. يعني أرسل برسالة وبلغهم بهذا، ولذلك جاءت قراءتان متواترتان بهذا حتى يدلنا على أنه هذا ليس من هذا هو قال لهم أني هكذا، وإنما هذا أرسل بذلك ثم هو بلغ ما أرسل به. جيد، إذن قال إني أرسلها إني هذا، نعم، معناه أنه قال لهم أني، لا يعني أرسل بذلك. تمام، فإذا القراءتان متواترتان تدل على أنه أرسل بذلك وبلغهم بما أرسل به. يعني هنا يعني إذا وقفنا أمام هذه الآية كثيرا، لكن في آية مثلا مثل الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، فقال صح. القرآن حدد بأن سيدنا نوح قال كذا، يعني هل هذا يختلف عن ذاك؟ ولما اختلف التعبير في سورة هود عن سورة الأعراف؟ هنا الآن ذاك بداية التبليغ أنه بلغهم، الآن هو ذكر الأمرين، ذكر بما أرسل وكيف نعم. بلغ ذكر جانبين، جانب ما أرسل به وما صار بلغه، صار تفصيل. وحتى يمكن تسألني طيب هو إذا لما حدث القول؟ زين خلينا نقول مثل كما قال في الأعراف، في الأعراف بالضبط، ويرتفع الإشكال. لا ليس فيها إشكال، يعني لأن أنا عايز أقول لحضرتك طب إعراب إننا كيف نعربها، موقعها من الإعراب إيه هذا؟ نعرب مع القول أو بدون القول، كيف نعربها بالإعراب؟ نعربها الآن، بس فقط نحل هذا اللي أنت سميته إشكال وهو ليس إشكال. يعني اتفضل. هو لما لم يذكر القول، هو لو ذكر القول لوجب كسر همزة الإنا. طيب إذا قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال لابد هذا من ذلك قولا واحدا. طيب ما هي مكسورة في المصحف؟ وإن قلت فيها قراءتان متواترتان. نعم صحيح. وإن قلت فيها قراءتان متواترتان. نعم قلت. إذن لو ذكر القول لوجب الكسر. عندما حذف القول الآن جاءت وجهان، الفتح والكسر. صح. الكسر على إرادة القول، والفتح على إرادة أنه أرسله بذلك. أرسله بهذا. ويعني هذا توسع أم ماذا؟ طبعا توسع، لأن هو الآن في هذا في قراءتين دلنا ما أرسل به وما بلغه. تمام. لو قال فقط التبليغ. فقط. ينصرف الذهن إلى شيء واحد. فقط. جيد. فإذا هنا ذكر الأمرين. أما تقول لي ما الإعراب؟ لا. إعراب ماذا؟ ما موقع إذا ما القول راح يصير مقول القول مفعول به. طب وإذا لم يكن قول برسالة؟ لا نقدر لحرف جر أرسلناه بأن لا تلا إذا كانت مصدرية طبعا أرسله بها تكون حذف نزع الخافض يعني. عجيب، الإعراب أيضا مختلف. طبعا كما تعلمون دائما أن الإعراب فرع المعنى. قطعا صح، يعني مستحيل أعرب بدون أن أفهم المعنى والمراد من هذه الآية الكريمة. لكن هنا أنا إذا جاءت لي هكذا كيف أعرب؟ أقول هكذا ما قلت إذا كان مقدر على مقول القول أو لا؟ إذا قلت القول. إذا جاءت لك إلا بالكسر هذا قطعا مقول قول قطعا. كيف أوجه هكذا؟ وإذا مفتوحة خلاص هذا مصدرية. مصدرية خلاص القدرة بما يتناسب عن مصدر، أو مفسرة خلاص مفسرة. طب وزيها في ألا تعبدوا إلا الله، هنا أن أيضا كما تفضلت إعرب أن هكذا أيضا ألا تعبدوا هكذا. جيد، وكذا فهمنا هو صرح بالقول ولم يصرح به في هود. هل يقول قائل يا سيدي لماذا يصرح هنا ولم يصرح هنا؟ هو ما هو الصواب الذي حدث فعلا؟ لما هو كلاهما صواب، هو ذهب يعني ما الذي حدث؟ هو صرح أم لم يصرح؟ هو يعني ذهب من نفسه؟ لا، أمر. أمر طبعا. أمر بشيء معين أو لا؟ أمر بشيء معين برسالة معينة. إذن هذه بأن نأتي بأن الله بأن. يعني هو إذا ذكر القول يقول إن هذا كلامه الذي أرسل به، وإذا لم يذكر قول هذه أرسل بهذه الرسالة. أرسل بهذه الرسالة، أرسلناه بهذا الأمر. بقال نفذ ولا ما نفذ؟ نفذ خلاص. نفذ لما قال كسر الهمزة نفذ. تمام، يعني وكلاهما. طيب يعني هذا شيء يعني فهمناك بارك الله فيك كما تفضلت، لكن في ختمة الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني الملاحظ أن العذاب هو الذي يكون أليما، مش اليوم يكون أليم. فلما وصف اليوم بأنه أليم وكان المفروض كما نفهم مثلا يعني أو خارج القرآن أن العذاب هو الذي أليم وليس اليوم، هو تعبير مجازي أول مرة، هو اليوم لا يكون أليما وإنما يعني الـ ما يقع فيه هذا ما يقع فيه من عذاب. نهارك صائم أو ليلك قائم عند العرب هذا موجود يعني استعمل. هذا يسموه مجاز. اي طبعا مجاز عقلي هذا. نعم مجاز ماذا؟ عقلي. ما انت في عجالة، ما هو المجاز العقلي؟ لا يعني تسند يا شيخ نسمع مجاز مرسل مجاز كذا. لا ما هو يعني عقلا عقلا انه تفهم ان هذا لا يمكن. نهارك صائم، كيف يكون النهار صائم؟ لا يجوز. يعني غير انا صائم في نهاري مو هكذا. ليلك قائم، كيف تكون الليل يعني غير واحد يقوم فيه؟ بل مكر الليل والنهار، كيف الليل والنهار يمكرون لهم يمكر من فيهم في الليل و... خلاص ايوه تقدير مجاز عقلي، عقلي هذا امر بالعقل معروف انا بالعقل. نعم. يبقى لماذا؟ هذا يدلنا على اتساع الالم وشدته والتسع. يا لطيف. بحيث وقوع في ذلك اليوم على سبيل الاستغراق، على سبيل استغراق اليوم. سلم يا رب. شمول. يعني لو قال مثل ما ذكرت أنت تقول يعني يصف العذاب، أخاف عليكم عذابا أليما. نعم. كذا محتمل أن يكون في وقت من أوقات اليوم، محتمل في وقت عذاب، أخاف عليك عذاب أليم. وبقية اليوم ليس فيها عذاب، محتمل ولا ما محتمل؟ وارد محتمل، لكن إذا قال اليوم راح يصير شيء عامل أشمل على مدار اليوم، على مدار اليوم عذاب أليم. إذن عذاب يوم أليم صار اليوم هذا كله عذاب، كله عذاب صار أشمل يعني، بخلاف ما لو قال عذابا أليما. إذا يعني مسألة حتى العقاب والعذاب بالقرآن لابد لها من دراسة طبعاً. اليوم يفرق لهذه الدرجة في الدلالة يعني عذابا أليما غير عذاب يوم أليم قطعا، كله أليم وكله في ألم وكله في عذاب، لكن لا في يعني لأن الوقت، في الوقت مو فقط في الوقت يعني، حتى في من يقع عليه العذاب. لو قال يعني لو لو لو لو, لو ذكر أنه يعني لو لم يذكر اليوم إذا ذكر اليوم راح يكون خاص بالمجموع. لو ذكر اليوم تمام على طوال اليوم، لكن إذا لم يذكر اليوم هذا قد يكون مقيد فترة معينة ومقيد بأشخاص. يعني مثلا ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، هذا محدد بشخص. صح. ويوسف صح، هذا يوم أليم شامل للمجموع. يا لطيف. إذا ليس محدد بمجموعة أشخاص معينين، لا أول شيء أولا متسع ليس في وقت محدد. يعني ليس يعني في هذا اليوم الأليم قوم نوح فقط، ربما يكون معهم أقوام وأجناس أخرى هكذا يعني. عامة يعني كل من يحل فيه، كل من يحل في هذا، من تنطبق عليه شروط العذاب يكون في هذا اليوم، هذا اليوم. يا لطيف. إذا قال له عذابا أليما فقط ربما ينصرف الدين إلى المجموعة المعينة من الناس يعني. وقد يكون في وقت يعني وقت معين وأناس معينين محتمل اليوم عام راح يصير. نعم. ولذلك لاحظ يعني بالقرآن لاحظ أنه يعني لم يصف اليوم بأنه عظيم أو كبير أو محيط إلا في سياق العذاب. أبدا أبدا أبدا لم. إذا أضعفتك الذاكرة بأمثلة أكون لك شاكرين. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم محيط. لم يرد في الدخول في الجنة يوم محيط أبدا، ولا مع أنه في نعيم للكل أيضا يعني. لا ليس للكل. وضح لي بين ليس الكل كيف يعني عظيم يوم عظيم أو يوم كبير أو يوم محيط لم ترد في القرآن إلا في العذاب. سلم يا رب. لم ترد في الدخول للجنة. لماذا؟ لأن هذا اليوم عظيم يشمل جميع الخلق. طيب. ويوم محيط يشمل جميع الخلق، يوم القيامة يشمل تمام. الجميع تمام. كلهم يعني أننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا، وهذا الذي قاله مؤمنون. هذا عام لجميع الخلق هذا. تمام. الجنة ليست لعموم الخلق، هذا أشمل. الله. يوم القيامة، يوم القيامة شامل. الله. محيط بالجميع، شامل للجميع، عام للجميع. لكن الجنة لا. لا ليست للجميع. مخصصة. مخصصة. ولذلك لا تجد في القرآن يوم عظيم أو يوم محيط في الجنة أو يوم كبير. سبحان الله. أبدا. أبدا ما تجدها. فقط في سياق العذاب. فقط. فقط. لأن الكل. كل داخل فيه. أما الجنة فهي مخصصة بمن فاز بها. إلا ذو حظ عظيم. حظ. يا رب يجعلنا منهم كل المشاهدين والمستمعين الأحبابي. وبتقولوا العربي سهل يا دكتور، كيف سهل العربية؟ لا العربية سهلة. العربية كيف يعني سهلة يا دكتور؟ لا القواعد العامة للنطق سهلة. لكن ما تفضلت به الآن هذه الملاحظات تحتاج إلى علم وفير يا دكتور. هذا أمر آخر ليس للكلام، ليس لصحة الكلام. هذا يعني جيد. لفهم النصوص العالية الأدبية هذا أمر آخر هذا. تحليل النصوص وتحليل المضمون والمضامين هذا أمر آخر. نعم. هل عند حضرتك ملاحظات أخرى في هذه الآية الكريمة؟ هذه الآية لا في هذا الشيء يعني يمكن انتقاله. جميل. طيب هنا يعني رد الملأ من قوم سيدنا نوح، قال الملأ الذين كفروا من قومهم ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين كما قالوا. يعني الردود من هذا الملأ كيف تقيمها في ميزان البلاغة والبيان يا دكتور؟ وهؤلاء الملأ حقيقة ذكروا أمورا تدعوهم إلى الشك. هو الملأ يعني ماذا أول؟ أشراف القوم تحديدا. نعم. الذين يحيطون بالبطانة يعني؟ البطانة. البطانة. أشراف القوم. تمام. يعني لهم كلمة عنده. طبعا. لهم كلمة في القوم. مقربون. أشراف القوم. تمام. هؤلاء الملأ ذكروا أمورا تدعوهم إلى الشك. ما هي؟ أولا قالوا إن بشر. أنك بشر مثلنا، ما نراك إلا بشر. فلماذا يعني أثرت بهذا الفضل؟ مثلا. مشكلة المشاكل كل الأقوام تكذب بهذا. صح. آفة. يعني هم قسم القوم يرون أنه لو أراد الله أن ينزل رسول لأنزل ملائكة. هم هكذا يتصورون. طبعا. ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وفي مواطن أخرى ولو شاء الله أنزل ملائكة. تمام. زين. إذن الشبهة الأولى. يعني إذا هم عدم إيمانهم به لشبهات في نفوسهم. شبهات. ذكروا شبهات أمور. أنه بشر. نعم. طب الثانية. الذين تأتي زين هذا بشر. من الذين اتبعوك؟ هم أراذل القوم. من هم الأراذل؟ أراذل. ليس لهم ليس كلمة. ليس يعني؟ هم ضعفاء وعجزتهم وضعفاء هم فقراء هم ليس لهم قيمة في المجتمع. ليسوا أشراف القوم. تمام. هؤلاء. كيف يرى هؤلاء الأراذل ما لا يراه الأشراف؟ كيف يعني؟ كيف عجيب أن الأشراف ترى كل شيء وتفهم كل شيء. أصحاب منطق وأصحاب قلوة ومن دونهم لا يفهم. وحجة. كيف يعني هؤلاء؟ هذا قياس فاسد أم قياس صحيح؟ طبعاً. طيب. حتى لو كان هؤلاء يعني هذا لا ينبغي أن يجالسوهم، كيف يجالسوهم؟ هم من الأساس يأخذون موقفاً منهم. منهم. ثم هؤلاء الذين هم أراذل القوم هم اتبعوك بادي الرأي يعني من دون تفكير من دون روية هكذا يعني بادي الرأي يعني؟ يعني من دون تفكير من دون نظر من دون روية قلت فهذا ما فكروا في الأمر يعني هم أراذل ومن دون تفكير إيش يعني ما فكروا ما فكروا وكأنهم يطلبونهم الحكمة والمنطق والخطاب ربنا قالوا أن يقولوا تسمع لقولهم يا سيدي صحيح وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أصحاب منطق وكلام كأنهم خشب مسندة هم خشب مناظر يا أجسام ولسان وكذا لا منطق ولا شيء ولا شيء يعني إذا لا ننخدع فيما يقال دائما يا دكتور ولو من كبار الناس ولو من كبار الناس إذا الأمر يحتاج إلى منطق لكن معيار الإيمان هل يشتمل كبار الناس أم صغار الناس أم أراذل الناس أم بادي الرأي هذا هو عام هذا هو الإيمان عام الإيمان للكل للكل للجميع لا إله إلا الله هم ما يريد يفهمون هذه المسألة يعني. لكن يعني حتى كابن لك معذرة يعني من خلال مرصدك الخاص كان قبله أنبياء ما كان قبله أنبياء وكان قبله رسل وكان قبله قبل من؟ قبل سيدنا نوح هو أول ونص صالحين طيب ناس صالحين لكن أول رسول هو رسول تبليغ مبلغ القرآن ذكرنا هو أول رسول يبلغ ما ذكرنا رسل قبل رسل هو أول رسول يبلغ لكن كان في ناس صالحين يعني على ديانة من قبله صح؟ يعني حتى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق يعني إذن كان عندهم من الأمور ما يجعلهم يفهمون الأمور على حقيقتها بروية فلما اتبعوا الشيطان هكذا وأعرضوا وصدوا عموم الأديان يعني عندما تبدأ صافية ثم بعدين يدخلها شيء يعني دخل إذن أنه بشر أن الذين اتبعوهم أراذل واتبعوا لأنهم من دون تفكير بدون تفكير من دون طويلة. بس طب لكن حكمهم بل نظن وما نرى لكم علينا من فضل من فضل لا في حصافة عقل ولا في منطق ولا في حالة اجتماعية ولا في كلام يعني كيف يعني كيف بل نظنكم كذبين كيف يعني لا في جدل ولا في منطق ولا في كلام ولا في حصافة ولا في النظر في مصالح المجتمع وهذا هو المنطق إيمان بالرسل عندهم هو طبعا عندهم عندهم هم لكن الفائدة المستخلصة لنا أن هذا منطق فاسد قياس فاسد قطعا الإيمان بالرسالة لا يقتضي كل هذا أصلا ما لا ليس له علاقة بهذا أصلا يعني لكن ربما يسألون مثلا حضرتك يعني لما أخثير سيدنا نوح والقط جاءهم بمعجزات جاءهم بأشياء مؤيدة من السماء هم قالوا بشر هذا كيف نريد بشر هم قالوا بشر ما نراك إلا بشرا مثلنا وكأن في مخيرتهم أن يكون ملك مثلا. نعم. يعني ختمت الآية بقوله بل نظنكم كاذبين. صح. هو نظنكم هم من الكلام في بداية الآية لسيدنا نوح، ما نراك وما نراك اتبعك بل نظنكم الجميع. الآن أنت ترى أنت ومن معك هؤلاء دخلوا هكذا من دون إيمان، بل نظنكم كاذبين كلكم، أتباعكم الأتباع أيضا في ظنهم كاذب. نعم. يعني سيدنا نوح ومن اتبعه كاذبون، لم يؤمنوا به حقا، لم يؤمنوا حقا به، إنما عندي غرض قد يكون من الأغراض أو شيء يعني. طيب. أول الأمر آمنوا لم يشاء أن يرجعوا على عن ذلك، لم يشأوا هكذا. يعني هنا الملاحظ هنا في قوله تبارك وتعالى بل نظنكم كاذبين، اسمح لي أن نعود القهقرة، ونحن كنا نتحدث في قصة سيدنا نوح في الصور الماضية. مثلا في الأعراف يقول ربنا تبارك وتعالى وإنا لنظنك من الكاذبين، وفي الشعراء يقول وإن ظنك لمن الكاذبين. لماذا اختلفت الآيات والتركيب اللفظ داخل الآيات مع أن المعنى واحد؟ والسؤال الذي يؤرقني دائما هم ماذا قالوا على حقيقة الواقع؟ لا، هو الآن القائل مختلف، الذين قالوا إنا لنظنك من الكاذبين، وهذه مؤكدة بإن والله. هذا قول عاد إلى هود. نعم، هذا قول عاد إلى هود. نعم. قول عاد. عاد. قول عاد. نعم. نعم. إلى هود. تمام. والأخرى إن نظنك لمن هذا قوم شعيب، هؤلاء في الشعراء وإن نظنك لمن الكاذبين شعيب هذا. نعم. قالوا لشعيب هذا، وهذه لنوح. القائل مختلف الآن. نعم. بس لكن هذه مؤكدة بكذا، وهذه صح. وهذه ليست مؤكدة بل نظنكم كهل التأكيد له دخل بالمعنى، تأكيد المعنى صح. إذن هي الآن واحدة مؤكدة بإن واللام. نعم. وإنا لنظنك من الكاذبين. صحيح. وأخرى بإن المخففة نظنك لمن وإنا ظنك لمن الكاذبين. نعم. إن مخففة يعني أقل توكيدا. والثالثة من دون توكيد بل نظنكم كاذبين. صح. يعني لو نوضع كل واحدة في سياقها لاحظ أن مقام التكذيب في الأعراف أشد من الموطنين الآخرين. الدليل؟ الدليل قالوا لنبيهم إنا لنراك في سفاهة. يا لطيف سلم يا رب. ليس في الموطن الأخرى هكذا. نعم صح. لم يرد مثل هذا في الموطن الأخرى. اتهام حقير والله. حقير هكذا. وبعدين كان بينه وبين قومه مشادة عنيفة. نعم. أجئتنا لنعبد الله وعلى كذا. قد هو ماذا قالهم؟ قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. لم يحصل مثل هذا المشادة في المواطن الأخرى. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب تجادلون في أسماء سميت مو هكذا إن لنراك في سفاهة. لهجة الحوار مرتفعة جدا ملتهبة مو هكذا صح. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. نعم. إذن هذه مواجهة شديدة يعني سليم. فلذلك كان التكذيب شديد إن أنا أظنك من الكاذبين. طيب وإن نظنك لمن أخف هذولا في الشعراء ماذا قالوا؟ قالوا إنما أنت من المسحرين. ما انت مسحر بمعنى ماذا؟ مسحور يعني مسحور مسحور لك في سفاهة. هذا امر غير صحيح. حتى يعني لم يواجههم قال ربي اعلم بما تعملون. شعيب ربي اعلم بما تعملون هكذا من هذه قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ربي اعلم بما تعملون. الموقف ايضا ردة الفعل مختلفة تماما هكذا صحيح في كلامهم او فيما رد عليهم الرسول. طب في هود بل نظنكم كاذبين. لا ما اصلا ما فيه هو القول هذا ان لا نراك بشرا مثلنا. لا في سفاهه ولا مسحرين وما ذلك. مو هكذا؟ صحيح. حتى الرد عليهم لم يكن شديدا. يا قوم يا ارايتم ان كنت على فيما بعد. على بينات من ربي واتاني رحمه من عندي فعميت عليكم انزمكم. ليس في هذا. لاحظ. فاذا لا تستوجب مثل ذلك. صح. خط بياني في التعبير في التوكيد. بحسب المقام والسياق الذي ترد فيه يعني. لا يمكن يعني بيانيا أن نضع واحدة مكان الأخرى. لا أحسنت إذ لفت نظرنا إلى أن القائل مختلف ومسرح الأحداث مختلف وأسلوب الحوار مختلف. هكذا درس القرآن يكون يا دكتور صح؟ يعني يضع كل كلمة في سياقها مع الآيات التي تجاورها مع المسرح الأحداث الذي يحدث فيه لكي يستنبط نتيجة. ما يجب أن يقارن هكذا يقول قال هنا كذا. لا نعم. بارك الله فيك، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سيدنا. شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرأي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، أرق أمنيات وعطر تحيات خضر عبد المطلب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.